مرحبا بك، أنا رافع عدم الهاشمي، أستاذ اللغة العربية وأدبياتها. يسعدني أن أكون مدربك الخاص في تعلم اللغة العربية ولهجاتها وقواعدها. وإذا تريد أن تتعلم الترجمة من العربية إلى الفارسية، أو أن تتعلم كتابة القصة القصيرة أو الرواية، أو تريد أن تتعلم السيناريو والأفلام السينمائية والتلفزيونية باللغة العربية، أو تريد أن تتعلم كتابة الأشعار ونظمها سواء كان ذلك الأشعار باللغة العربية الفصحى، أو تريد أن تتعلم كتابة الأشعار باللهجة العراقية الدارجة أو اللهجة الأخرى من اللهجات الأخرى العربية، فأنا أيضا أدربك على ذلك. أنا لدي خبرة عملية في تدريس اللغة العربية لأكثر من 10 أعوام في مدينة طهران، بالإضافة إلى خبرتي العملية ل 39 عاما في الدول العربية. أنا مؤلف ومحقق وشاعر، لدي حتى الآن أكثر من 20 كتاب مطبوع ورقيا ومنشور إلكتروني، ما بين مطبوع ورقي وما بين منشور إلكتروني، ومؤلفاتي تم اعتمادها بشكل رسمي ضمن مصادر معلومات العديد من الجهات العالمية الرسمية، وجميع مؤلفاتي باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، فأنا شاعر، لدي حتى الآن أكثر من 7 دواوين شعرية باللغة العربية وبعضها باللهجة العراقية الدارجة. حتى الآن كتبت أنا أكثر من 10,000 بيت من الشعر العربي الفصيح. بالإضافة إلى ذلك، فأنا لدي مجموعة من السيناريوهات، ولدي مسلسل تلفزيوني، ولدي مجموعة من الأفلام السينمائية التي كتبتها باللهجة السورية. إذا تريد أن تتعلم وتتقن اللغة العربية الفصحى، فيسعدني أن أكون مدربك الخاص وأدربك بأسرع وقت ممكن وأجعلك محترفا في تعلم اللغة العربية بطلاقة. اللغة العربية معي تكون أسهل مما تتوقع. أهلا بك في دوراتي التدريبية وفي جلساتي الشيقة الممتعة لتكتشف هذا العالم الساحر من عالم اللغة العربية المليء بالكنوز الدفينة فيه. إذا بدك تحكي باللهجة السورية، فأنا كمان بدربك على السوري، وإذا أنت تحكي اللهجة العراقية، أنا أيضا خليك تحكي اللهجة العراقية، وإذا تريد أن تتعلم أي لهجة أخرى، اللهجة الخليجية، اللهجة المصرية، فأنا كذلك أدربك اللهجة التي تريدها، بالإضافة إلى تعلم قواعد اللغة العربية أو أي شيء يتعلق باللغة العربية في جميع الدروس وفي جميع المستويات وفي جميع المراحل التي تتعلق بك أنت. فأنا أرحب بك في دوراتي التدريبية المتخصصة المكثفة الشيقة الممتعة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تريد أن تتعلم الترجمة، ترجمة النصوص العربية من العربية إلى الفارسية، فأنا كذلك أرحب بك في دوراتي هذه، وأهلا وسهلا بك. كذلك أيضا، إذا تريد أن تتعلم المحادثة، المكالمة بشكل مستمر وبشكل مباشر معي أنا في محاورات وفي لقاءات متواصلة، فأنا أيضا أرحب بك ونتحدث سويا لكي تكون طلقا في المحادثة وأصحح لك أي خطأ يكون قد ورد منك في محادثاتك معي. كذلك إذا كان نطقك للحروف العربية غير دقيقا، فأنا أعلمك مخارج الحروف وأعلمك كيف تستطيع أن تنطق اللغة العربية ولهجاتها بكل سنون وسهولة وتكون عربيا بكل معنى الكلمة وتحترف العربية بأسرع وقت ممكن. أهلا بك معي أنا رافع آدم الهاشمي، أستاذ اللغة العربية وأدبياتها. أراك قريبا في دوراتي الشيقة المتخصصة لتكون محترفا في تعلم اللغة العربية. إلى اللقاء.